모든 마음 돌아보다 La ilaha illahu huwa maulahu wa rabbi sharika ankam mislahu Muzumma antura abuja La ilaha illahu huwa maulahu wa rabbi sharika ankam mislahu Muzumma antura abuja La ilaha illahu هو مولاه وربي شريكا كم مثله موزم عن تراب لا إله إلا هو هو مولاه وربي شريكا كم مثله بسم الله ننجل كفا مكا ربي ولانا أما كان ساري بيكا ما قلبينا ما ولانا خلق خير نتولي ربي كنيا مولانا إذا توك جمس دا شرك دا نجابانا يوني نجان فوز دنيا خير مالتنا يا إله يا مانا هلا بر نجابه هو مولاه وربي شريكا وانكم نزله يا موتي دراب دخياك وقلني رسولك الدنيا فرقيت رحمتاني ثم الحمد لله تاني هم تساني إساني الراجرات لك يا في رحمني وأهلي وصحبه تابي وتهنداني فردفت وتأيساني كانون دماء والغو هو مولاه ربي شريكا كم له إِقْلَ تُبِّيكِ يَا سَلَامُ دَرَّنْ جَلْقَبَا السلام عليكم ورحمة ربي الجبا وبركاته يولك سنة جوابا أكا ربي سنبرا أنك وابدين كبا أما سؤال إننا لا في زرا ولا اللبا أنو في مالا كبا كنا سامات منكه هو مولاه ربي شريكا وانكم نسله وبلا فبلا ديلي وفقو تنسني الرسالة كوكا بابدو كان يودا كيساني أنو في الراندو بني كن ربي كيساني غرين مفايدا كبو فانا زيتني أمسكين والعالات وبلا تكيساني كان كان بيتني يا كمان ما تو هو مولاه ربي شريكا كم نسله ربي نركت تيسو وانا نبتوك نسيحاك وكبابدو ومتا نافك أبلا فقودي وسكالينا دكو أمريك نديرز أما زولين وكو أمة أمري ساقوت يبرى الدنيا ركعو خيري خلاني هنداه ربي نوبرقه هو مولاه ربي شريكا وانكم نتله موت من تراب دا لا إله إلا هو مولاه ربي شريكا وانكم نتله موت من تراب دا لا إله إلا هو مولاه ربي شريكا وانكم نتله هو مولاه ربي شريكا وانكم نتله هو مولاه ربي شريكا وانكم نتله فارفمي رب العالمين استغاد قال الله أتوك جزا تمنو إسانو كن جرا أتوني نور كتي أكي إزاتا جرا حكم ومتاكاني إلا بان إقرارا مخلوق ساتمن خالق تغفر أزو قدري سابين يوم ربي شكر نكا إقرار سارا غلاني ساقه هو مولاه ربي شريكا كم نسله ثم الحمد لله قالت ربي كنيا عمري كنيا دهرزي الدنيا رانو كنيا حكرت تيفا موكا لنا ربي كينيا رحمة ما زاكيزا أما زولينو كينيا كدينو برانغا هي باتي والرقا كينيا الحمد لله جنيا قلتا تنجاتينيا درسي عمري كينيا خير الآن واكاو ومولاه ربي شريكا وانكم لتلاه فارفم رب العالم كان فاني سفارسي إسا توكي شمسو لان سدر ذات اللباطي كنن نعمة ساكي سوانقاري نفراتي ديني خنا نفاي كفرين جانو باسي أما سوكان نقاي ولتنو نانسي عمري كي يديرسي قال النساء هو مولاه ربي شريكا قبل يتلاه يروك نول أرقوك اندران بلغي بلغي كتوبات ونلا كيس ساجا قرن نسيا وليدا مفرمضان يقوبان أكوان يونا ملي ولقون انتاني حالي كنت ريبا موكا بيو قلبي فني يرو رمضانة قرآن فرض فني إن شاء الله كجيل فني فول درتي قباو ومولاه ربي شريكا وانكم ليتلاو يرون كن كوا والياداتي فنو دراني قرو برنا حالي نامر قاو دمناني وجدتو مترابس وقاتان ندمناني يروب تلسو يا ديتان تري يا اخواني قرو قافي نمتا باجت هدياناني نتيجة جبناني جلقا بيتي قباو ومولاه ربي شريكا وانكم ليتلاه موتم انظر ابودا لا اله الا هو هو مولاه ربي شريكا وانكم ليتلاه موتم انظر ابودا لا اله الا هو هو مولاه ربي شريكا وانكم ليتلاه هو مولاه ربي شريكا وانكم ليتلاه هو مولاه ربي شريكا وانكم ليتلاه نافي مرقاي ملي وعدا سين دراني الحمد لله دفي ربي ناظر قراني هنديسو إن شاء الله تراجو جراناني سلس دندتي قيامي تكن رحماني نمو سكفتا رمضان يغنياني حالك نجزيرو اندرك ما يا إخواني باتي كموتاناني خيري أرجو فاتاون هو مولاه ربي شريكا وانكم ليتلاه باتي من ديك الرب كيستي كبرمو ربي بقبري شتاو في رمضان ليكمو أجري ساتو تشادا كان كيسا قلبي فمو مالي ربي أبتمو يرون اندانك فمو غروبات وانكاني والتين فكي فمو إليساتو كتي دشارة أمبري فمو إنكنا أفجج به فمون وهجين خير مراو ومولاه ربي شريكا وانكم ليتلاه ربي انجي أبركان الدنان سناني وقاك أسدل تكو رمضان رفناني جيها مؤمن كيسة تجددت إيماني أمة ستمني قفاف كن رحماني هرين أرقم لتوه بين فيت ملاني سكادا رحماني خير نيك أبنده هو مولاه ربي شريكا وانكم ليتلاه مواء رمضان وأول يادة فني شراكين يتعسي في قدر ساته فني باتي باتي وانجالو كن ربي نوب كن جاء أرفاسا خيري يوكي سفجا فني Adiya mumin to ta kanam ni firan kamne jaban ne jajabe soda re gare kanam ne jisa wara so mane khane ragamun kamne rabbi mane nar kamne nami be kundandawo wa maulao rabbi sharika kamne silahu dufe badin baraka ya ji ramadana Gamma churan simane katuma na tabana Mbati rabbi nirgama sati muse qur'ana Amalum maza walale Enum tijaga mubanan Jia rahman nirama kesaba yatukana Dua ijabe fane Warra milga utana Ahana ma islama unda Abnasri dini kadana Rabbi nke nyaulanan Kadanu padagahu Huwa maulahu Rabbi sharika Kamle filahu Mutumman durabuda La ilaha illahu Huwa maulahu Rabbi sharika Kamle filahu Mutumman durabuda La ilaha illahu Huwa maulahu Rabbi sharika Kamle filahu Huwa maulahu Rabbi sharika Kamle filahu Huwa maulahu Rabbi sharika Kamle filahu Hikma rabbal alamin Ya bati ajaiba Yo kalbi dangalale Kudise namadiba Bati nama mana darafe kazu irriba Khairi gudafi hitikon Dajjata udirriba Jira jibba gudanse Iye mahabbaf namadiba Mujizan sajiba Ilahi subhanahu Wahuwa maulahu Rabbi sharika Kamle filahu Nukhalkiyaka edini Nukhenne rabbalalan Ya jari malikale Wana akhira daldala Kutunum fayyada minum rinum tinu jala Wampur ye rampanne Wana rako falala Usuman wamri sadakane adibnu wala Mpurza araramadif Nukhenne bati jala Guftar jakin nisa Humani zimni jala Kadana nubdabala Kabatada silahu Huwa maulahu Rabbi sharika Kamle silahu Namaki gute sume Arara mahajumu Nuhata zizamu Warra walif karumu Wannu yakini bara Rabbi nufararamu Hirin kunun tabrimi akibirin sambekamu Gadisa dunia ayerode rarenjiratamu Ajlisa bayi fachuda waninu raigamu Buansa neragamu Rabbi kenu tau Huwa maulahu Rabbi sharika Kamle silahu Namni Rabbi tufkinne abadin khasaramu Jia Rabbi numata tofate fararamu Batin kun yero masakin nitin gargaramu Yero kalbin zambi radikate bararamu Ramadhan ni garaji rohin namataramu Jia doinu mambade namu walifgaramu Qadri sahabike namu Ibadat takufahu Huwa maulahu Rabbi sharika Kamle filahu Bati rahmani rabbi chalati barbazamu Jiya ulan jannata Sadde tanubanamu Turban ula azaba undi zaatu jubamu Ya Allah nutasizi Namarraki balamu Bati kabajasati Fyaitan illeni damu Akkau jiya khayri namu Bayi fajudan dahu Ahuwa maulahu Rabbi sharika Kamle silahu Mutumma anturabuda La ilaha illahu Huwa maulahu Rabbi sharika Kamle silahu ثم عبدا لا إله إلا هو مولاه ربي شركا قم نزله يوفو لازده فتيس نبات الرحمة نملي قدر سابق خير لابتة فتا يكتي قوفي قدر رمك فتا عرفا ساقلا فري وان خير فتا فتا بادي وان قول دكوب تارجي بادا قدتا إخلاصا كنون فتا هجي خير مراه هو مولاه ربي شريكا كم نزله كل انس رمضان أدام بهم اللتا قم انسى لسان الحال فان باسر فتا وفتر والدقسي يوز واليافتا كنترا والمبتسي فما والقافتا قلبي دولي لافا كني والإضامتا يا نمني مالك عليك يا خيري ثمتا ربي ذات اللامتا حاجة قبول داو هو مولاه ربي شريكا كم نتلاه وري قدري سابقو قاما قلبي دانسوما أما ساجني مدرسة يرو كان مدوما كان دردوين جدا مصباتي كان هرجوما نبو أما أم نسا واكن نسجو تاجوما كنتن نشاتا كبايو صلاة قم دوما كان دران عبادة لا في زمرتو جلوما إلى باتي هندك سكي ربي بقبروما رمضان خيري حجتي ذو برسي سديما يرون كمون يا جماع عبادانا كسوه هو مولاه ربي شريكا كم نتلاه جباني والجبسوه والإبلامنا هندرا خيرين بعدين كن قبوه تعالى انسى تمرر ور ربي من قيسي كن انقرر مرة كان الكنسات كتين جعلوا باتيك مرة خير من ألف شهر كان جدو قرآن ربي إنه في ساك إريك يا سنار يا إلهي قرر قل سنوها قو هو مولاه ربي شريكا قم نزله أحكام سعول موتك إن يهكا فنو فضعين ساولين جرر على كيفنو معلوم ما جيا كان بين عجب فنو رمضان الانجزار كان تنك جيل فنو أكبات ويان دائبا جبر فنو أكما قلب فنو وليادة ساتاون ومولاه ربي شريكا كم نتلاه موت ما انترى موتا لا إله إلا هو هو مولاه ربي شريكا كم نتلاه موت ما انترى موتا لا إله إلا هو هو مولاه ربي شريكا كم نتلاه هو مولاه ربي شريكا كم نتلاه هو مولاه ربي شريكا كم نتلاه إرقا كان تمر برد الرون درتي وفي فتسني في سامسا كباستي يا بولي وانا خيرا يا ديرا يا دبرتي نافرق هنا من دبين كل المرتي يا رمضان بهو خير ما لي بلمتي ملالا دقمتي سبب لي مالته هو مولاه ربي شريكا كم نتلاه مساجد نقوتمون رمضان يوغيه تكا قدان مزار فاتت والغيه قيا سد من ولين يو صلاة ما بيه عجيم بوتا قاف ما إبليس دار بيه الرجالان مدى إذ ما ولين بيه هنگي مسجد التفي كيسان ما مرتايه هنگا وقا نانا وتقيه قرين لمون ديو ومولاه ربي شريكا قبلت له عالمني وإن قابتك وأنك نراد بسيه إرقا قاري دبرتي ونمن الراه بسيه نفسي يعني فالدنيا نمة قلبي بوتي يو رمضان نسين مساجين نديبوتي قويا صد مبودة دبامي عجبوتي دورانو باتي كان واني آي أزبوتي إبليس مالي في دماء فكات وامفتي هدم ناندو في قوتي فانا وجنين بوت هو مولاه ربي شريكا كم نتلاه اتفو بدو بيسا كيسا وان الناس فكين يديه فتيا قل جدانا كهي باتي كان همني مزيدة والكهي يو رمضان بودا كان الجين بودي إبليس دربنا وري مزيدا يا أكواني دا موسى مرمي فري ربه وفقات إني بانان قوجنين به النسوان ناسا فبرنو تنوب تو ومولاه ربي شريكا كم نسلاه حالك نو في الراج جرل مرتي يا تكام ندام مني قولم ناس متي رمضان هتوى رمضان هلتي عبادة جبيبة لكانو برباج بيك سمتو على مارك جدو كيستي بيوتا إسلام ردي بلا أرق ما تعو هو مولاه ربي شريكا قبل سلاه موت من تراب دا لا إله إلا هو هو مولاه ربي شريكا قبل سلاه موت من تراب دا لا إله إلا هو هو مولاه ربي شريكا قبل سلاه هو مولاه ربي شريكا قبل سلاه هو مولاه ربي شريكا قبل سلاه موت من تراب دا لا إله إلا هو هو مولاه ربي شريكا كم نسله موت من تراب دا لا إله إلا هو هو مولاه ربي شريكا كم نسله هو مولاه ربي شريكا كم نسله هو مولاه ربي شريكا كم نسله وميديان دبرزو أرقا جران مرتي إرورو أكان الفاتو متى إسلها مرتي أمة سنة نبي أردو فجر رتي راوات ملاقر قران مرا فمتي كان أفود وعيدا أغر قارو مرتي يا ديرا يا دبرتي إرقان كنسنا قو هو مولاه ربي شريكا قبل سلاه وإيكنا يوقفني دبينا تفقاتا أماني روري فمي أدلي دبي ويواتا بيوت إسلاما كيسا قرير رتنا ماتا أما لالي أقرو نركا فدي أكاتا من مكو في رتي أكس جباتا يا الله مؤمن توتا كيتيف كني ثباتا كتيران التماتي نسر موفقاتا بعد عسر يسرادا تري بري وبلاتا كراكي تندهاتا يا الله سبحانه هو مولاه هو ربي شريكا قبلت له عدل بي دنيا الروان قداني فقاتا أميركا وماما دبونا كمالي والفاتا كان الظلم بلتي بلفتي جراتا يا إلهي فرماني خراكي زندياتا أكاكين يلاليني نديه فرماتا ست مالت جباتا ربنا سبحانه هو مولاه ربي شريكا قبلت له يا ربي نسرك اتينا قبر ديوتي راراك نبوسي كما في كمانتي نكجل فدوكرا في جالة رتي نملكتي يا الله الدنيا فاخراتي أكيد ججي رمنا أمرني ججي رمتي إسابيك ربتي إن كهلو فدقو هو مولاه ربي شريك أنكم ليس له يا الله ضعيف من عندك يا رجلتي ثبتنا على العكيس تكتم سرتي دعائي ارقمانك قد تناديتتي يا مقلب القلوب قلبي نركك جلتي بكت كن لبسو كن اغرق قلتي يا الله ثبت قلوبنا ديني كرتي قلقل كينا تلتي نجب سكرتي ارقان لما سادو في قبابسو فنستي قرية دبرات دبركون ستاو ومولاه ربي شريكا انكم ليس له موتم ان ترابودا لا اله الا هو ومولاه ربي شريكا انكم ليس له موتم ان ترابودا لا اله الا هو هو مولاه ربي شريكا انكم ليس له هو مولاه ربي شريكا انكم ليس له هو مولاه ربي شريكا انكم ليس له لا اله الا الله جن جل قبوب قانا محمد رسول الله اتدن ببانا جيت أمة من يدين تسوال فانا وانا رمي رقوم سيوجد الرقبانا ارقم ساتي دنان كراساني قبنان أمانا دامنان انما تيسي ملكه ومولاه ربي شريكا انكم ليس له لا إله إلا الله ساكاتك أنا كفري في قولي وعملي يرد في تنمري الدنيا رد جيرانا كان أنت أنا أنت مري ركز جزيراتي ران تركام فتنون كفري قلبي نوبتي جي سرقي هذا قري آخرا جرت عذرين نمو أرادك هو مولاه ربي شريكا انكم ليس له لا شريك له الملك ربي كينا توكيشا توكيشا ما سابقون الراب ريب قريشا دنيا راسي مخلوق قبر مونا مفلشا افسان كينا قرآن فديث نبيشا ربي مخلوق جدو بكم ستركشا علمي توجا باسي بيان سينا مفقلشا علماء دقين قلشان كان الدم بازيكاو هو مولاه ربي شريكا انكم ليس له شهدتين الى لبسين قبتي شبيرا به انتوكي شرب العلا نرشي شر السلطي لغدا قبر من الله فكتي كمرمي خسارمي كان من ملكائه هنيئا لكم يا كان كفر رانجابه نبني ربي والسيه مخلوقا بقبر انتو ومولاه ربي شريكا قبل سلاه توهن تباديني الاسلام الرابط قافي برفول ربي تجل كبن وفلياتو اذا ما للغادان ما بوان كباتو بكا كانت قبلان نرقت وانكاتون كان الران جابنا والنبران جباتو الزبمت اللي نبتو قبل وانك اتباتو بكي كون جباتو قبل قجون انتو هو مولاه ربي شريكا قبل سلاه موت ما انت رابدا لا اله الا هو هو مولاه ربي شريكا انكم ليس له Muhammad Rabbuka La ilaha illa hu Wa maulahu Rabbi jarika Allahu Wa maulahu Rabbi jarika Allahu Wa maulahu Rabbi jarika Allahu Irgum agarikum na rabbi tunu badase Risala sanit terge kauli sanu abate Sababanu khalgate visantu adjanu base Gopta sati wakinde surana janu base Garibi raung se mikame kadamase Dandi shaitan ni base Kanar gara bubbahu abaulahu Rabbi sharika qabla aslahu Nabi akhiru zamanu badase maulana Mujiza zafanu danu fidani qur'ana Dibdi dunya akhira kawli rabbi tuallana Rabbi tunu filasenu kakai amana Irratinu hadithu akadimnu sampana Ikhlasa fi imana أنو كل يا الله هو مولاه ربي شريكا كم نسله رسول الرانو كهيت إن نوركاك كراساني كجين داندي برام بافنو أكن سالفني غافا بول ربي رحبنو توكي شما ربي رتي وام فعل اللي مجنو إني نراك بلان مالو سرانك سنو إله كن يغارين تباك نفكنو توهي داجة بفنو قافي برنا جابو فو مولاه ربي شريكا كم نسله كنني ديني دنيا كن ربي ولانا توهي جانو بريج ربين كن يا مولانا Paulisati njabese nubdupate Qur'anan Karani jididimnan akani fedutanan Dunya wal akhirati kenya najabana Amri rabbi rasula urdu fachudamana Namna amri saatim bule bakayu tirana Yergama saati danna la shakka najabau Huwa maulahu rabbi sharika kamnitilahu Irga Rabbi Kusura Watu Qur'ani Ratu Dandi Nabi Muhammad Kajihla Danjallatu Hinda Balu Nankatu Dera Tenka Babatu Umutumma Rabbi Bdum Fada Sharikam Barbadatu Kunaka Rabbi Makhluka Sarati Thabatu Kanakan Kalbi Fatu Nama Burana Jabahu Huwa Mawlahu ربي شريكا كم نسله مثم انظر عبدا لا اله الا هو هو مولاه ربي شريكا كم نسله مثم انظر عبدا لا اله الا هو مولاه ربي شريكا كم نسله هو مولاه Rabbi sharika angamne silahu Huwa mawlahu Rabbi sharika angamne silahu Muthumman durabuda La ilaha illahu Huwa mawlahu Rabbi sharika angamne silahu Muthumman durabuda La ilaha illahu Huwa maulahu rabbi sharika kamlesilahu Huwa maulahu rabbi sharika kamlesilahu Rabbi tukichum sudan dini kulkulle panna Wa nastayenu bihi sawgar garthi panna خالقا كمنا مخلوقا رمال برباسنا إساتي واكين ديسو إسو مستي بكنا ربيني الكوكو دني عبدرة تركام فنا نتوكي جساكمنا غالاني ساكاو هو مولاه وربي شريكا من قبل إسلام إسلام مانقو سمير قميقا فترى قولي ربي رسولا سيفا مينور كجرا دان دير قمر ربي باساني زهر الران أسيني زنا قبانا قوتاني سجرا أبان في دبو كيس يوم كالتي ججرا بيكون سانو غنما دبان قبول ديرا ربي انتي فتيرا نمني لا كون لندو هو مولاه ربي شريكا قبل سلاه واني دبا سادف ليو إفاسيني تايه توين نزوري غالي ماما حرقائي ماليوان جارة تقوى غلامي يوم تايه كل نمبيو تساكنا نرغامي كايه دبرين دبرادو في نبي محمد كايه صلى الله عليه وسلم إرغا ساني نونكايه ربي انقلان نغو هو مولاه ربي شريكا وان قبل إسلاه أما سوان دبا سميب كفا سببا سيب دولا قيدا فالسوار سميب الكيب دوري سيستو مجرى أما سوزران سيب إني زبنا كن فانكي سادو باول كيب كنا فانكا في كازون دير كمنا تتأي نمو أكار كيب فلا بربادا تاو هو مولاه ربي شريكا قبل إسلاه Wandalu sabuda ti karur fomu tijiru Bekam tinda tani jali akida tiru Bidahadi ni gochub kitabang rafza jiru Tokuma gubachilu fitna umatafiru Wani dini dan tulle indaka kundiriru Kauli rabbi nabiti mulamun nitujiru دولك دانجيرو أمم بايتك هو مولاه ربي شريكا قبل إسلاه موت من تراب لا إله إلا هو مولاه ربي شريكا قبل إسلاه موت من تراب لا إله إلا هو هو مولاه ربي شريكا قبل إسلاه هو مولاه ربي شريكا قبل إسلاه هو مولاه ربي شريكا قبل إسلاه حق رد غرغار ربي نواغ مجيزو توي جسنو كن اتن وصبتشيسو وانا كدا حق راو مساقو قشيسو تبون جل برس إسلام مفتشو تقوم على بمسيس كم باطل تريس كم فتنة جد متاك ربي سنديس بجهاك فتشيس بسنة جنكر ساتا هو مولاه ربي شريكا كم لاتلاه قوشي ديني فالسو جسمو تجردي كيسادو بانغم توما والكبتير بيتين دور هنجر اماني بردي سيدورتي ديبي سودا بلنان ديما جران رتي غاري تولتاني فرقا باي سوفول دورتي جالالا ارقا ماربي هاقو غتم فولتي دوكا ساني جالتي ديني ذاتي قبضاو هو مولاه ربي شريكا قبل إسلاه يا كم بدعا ديني تاسسو داب قبضاو حرق فافي متدلو تابتنا كاو باطل رتدو غرغار زفته كاو وفي بيتي اكما ديني نقول ومان تاو جبان فدل تاو لقا دبزون دان تاو هو مولاه ربي شريكا قبل إسلاه دري قرمو أرقتي فبدن تبن بو جباني جباب دي دي دي قول دن دو حكي جب سوف جل سوف الدنيا انكو والتو هدى كدا تو هدى جباتا لنبكو دريس رب متي في دينو في رنقون دوبين التي ملكاو مليدين وانت هو مولاه ربي شريكا وان قبلت له هري أرقته رابا سرابة تصفى الله وفرقا قبل ديني بدا سائر رجالا خيرين فدي قبطان غير رسالا رحمة للعالمين نفر غير رسولا برفيسا المعنى ما تقم رب العالى صلاة من المولى عليه سلامه هو مولاه ربي شريكا وانكم ليس له مثم انظر عبودا لا اله الا هو هو مولاه ربي شريكا وانكم ليس له مثم انظر عبودا لا اله الا هو هو مولاه ربي شريكا وانكم ليس له هو مولاه ربي شريكا وانكم ليس له هو مولاه ربي شريكا وانكم ليس له لا اله الا الله علمي بك بلسا حق الرانو ميفتي ولا الليل سلبسا فرمان نساء بكم سائل مان التين قدسا دالو تعلمي دالو جبير سورة ملسا ترى قبتي كيبي كم ساتو قلسا علمو تربي قبسي سورة برباتسا برقان علمي باينا المصيبان نتلسا وبرشو ملسا كانون داب جواتو هو مولاه ربي شريكا كم لسلاه كم نبيك تتغاري علمو تججبا ونن ديرو كبا مهن ما نركبا بكم ستم سم سديني تيكالبا الرقو عزيمون دافع الميتو دوا كبا وبرون كندر زران جباتا ديمو كبا وانن جده بانكبا إرغان قاسنا قهو هو مولاه ربي شريكا وانكم نتلاه مقر مندر جراتا هادو فيركني ديفا ماني ديب جيو في والالو دسل بني وقاسدتنا فمون مدوبتي بلني جنجل شاي ماني دين لا لما جبني جني ربي انكدت اللهم ثبتني إني نما غرغرا نرغم تولا بني نما زبر ركني أكاسي تافون تاو هو مولاه ربي شريكا وانكم ليس له وانكنا قباب سني أمواشا ترقام فنو ومشتو تباسي لواسني تدامن ربي انتوكم سوكو فواننو ترقا قمنو عبادة كينيا سكار كانن دبر فنو أبا ميكا جينيو توكانو مرانا نمنو يوم راوان ناسوبنو فكيف سنيتو هو مولاه ربي شريكا انكم ليس له تمسنو جدي بفني سنبرا كاينو رسالة الرسول مين بكا انغاو ددمنو ربي انتوكم سنور كاتيتو كموسانا يمنو وان دنيا رجرانو فنمالي وان كمنو نو في داي توي داي ساب يشاد بمنو واني نو تي بربان نو حكير رسي ملكاو ومولاو ربي شريكا انكم نسلاو مطمع انزر عبودا لا اله الا هو هو مولاه ربي شريكا انكم نسلاو مطمع انزر عبودا لا اله الا هو هو مولاه ربي شريكا انكم ليس له هو مولاه ربي شريكا انكم ليس له هو مولاه ربي شريكا انكم ليس له مطمع انزر عبودا لا اله الا هو هو مولاه ربي شريكا انكم ليس له مطمع انزر عبودا لا اله الا هو هو مولاه ربي شريكا هنكم لدلو هو مولاه ربي شريكا هنكم لدلو هو مولاه ربي شريكا هنكم لدلو إذن ببديم سكوى يحبلي والإسلام شكوى كينيا باية تسكريزان سنيب داما هندا يوهمو باني سنداني سومي داما مالي تجي راب مال تنو تجي راي راما جنة بي كنتر كما كنا تنو راي كما غريه نبي كا غريه نياد جي سوفاني ما يا هو جي زبان ما كيسا مولا تاتا هو مولاه ربي شريكا وانكم نسلاه وانا دوين دي نامي دي آدان دبرس بورين بين زبان ديني نورك تدم جي كلني منافقا كم تومي نوت مرسي كرغار سادو اسلام ارغتي درلت وان غاري نوت ربي وانا ما نوت فارسي أوفو ما أوفا كمزي مالديني وانتهو هو مولاه ربي شريكا كم نتلاه ديركم كينيا سنسركو كم ندوب جون وان نوت جيرو بيني أكوف يادن نوبجوف مالي تجرى مالتونو تجرى وبجول قاوة كلين سديني سينو في الراج وبجوف كنو في عدو كنو تيادو فرعبه كجوب ركينا كيسا دوبا دوائي جبه فجو خالق سولي يجو كنتا قاسا منتو هو مولاه ربي شريكا وانكم نتلاه وإكين ينو ملي إن يتنو دبتا ندد بيك سكرين يادنا ما ببتا سكرين أمتا كين يا وانجيروني يا فتا سلا سندا بنغلو كري جلا نقطا سكالي دان دبالي نتو ياد تيفتا بودنا ما ببتا كناف كنكم نعزون هو مولاه ربي شريكا كم ليس له يا بولي ونا خرامي ولا دك فنو كل انسد ما دغينا موكاو دي فنو غريو ومجراته ها قلبي فنو بولا دوين قوت وكراو في كنو ارقان جريد برسنو في رتا في كنو بوري فقال مي فنو دانو تابزنا تاو هو مولاه ربي شريكا وانكم نتلاه الدوين يوم قوفا ساديني دابون لكوتا توتا مكا في اسلاما تولك ولينا بطا يوم اللالو ما تهيدا غيرا توبتا يوم منافقا تهيدا الرسا ووجتا اما دي ريسي بي ونجتي نادتا ليس عمتي ملتا عالم يتودكو هو مولاه ربي شريكا وانكم نتلاه موت ما انذر عبودا ولا اله الا هو مولاه ربي شريكا وانكم نتلاه موت ما انذر عبودا ولا اله الا هو مولاه ربي شريكا وانكم نتلاه هو مولاه ربي شريكا وانكم نتلاه هو مولاه ربي شريكا وانكم نتلاه غه ميديا كيسا كما دغساني وفنا طلبنا دان اسلام وفكسني ديني نبي محمد مقال بلسني مزيدة تبايته متن جبسني لفافورين دفني وان جري ديسني جبا ديني دفق فنا الدنيا فدسني اقوم داقسني وان جري اسو هو مولاه ربي شريكا كم نسلاه دي عاتي دي افتي بافتي كوكا كبو غري وان كان كيسا وان نمو عجائبو gare nabi muhammadin jala jobi lalabu lugame tuye dubitin jari wambaye babu jala lerga marabiye namni kalbira kabu pakke zubile tanan kamaka islama kabu sila masjid rabbiye janar gunda dabu namni sharri kasabu isan jala jundan dabu هو مولاه ربي شريكا انكم لذلاه انزوان جري جدان اندما قلبي فده كيسو مستوى مسجد الرادك فده فولا قوري دلنا همتانا كي قده وان بوري سياد دي سما بوري فده كيسا غريدو بيشا كامبا تامبا ري فده اكو مندقى تملي جتو بانقبا فده Nadim na namba bade kunda ga samuntau wa maulahu rabbi sharika kamle silahu masjid ni mana rabbi tiyo hamma mubayate kana buti taba warige sotubate garuji rafa kesan makaitra magugate manni rabbi bayannan kalbin saru kunzate akka masjid jibbo dinne baase dubate hintane male bila wanu jetu wajjete obda dabe baafate wan duran noy se tao huwa maulahu rabbi sharika kamne silahu wanti korai fzatan waniti jirangeza wan jarrediye fatan namu akumadagezan وان سلا دنگا مدنی دی بانی ایرہ تو ریزن مدرسہ دا مسجد نی بائی جو مال بلیسا بکی مسجد نی جرو نگینیا ملتیسا مدہ بے کنسی کیسا امت آب دبراتا و مولا و ربی شریکا وان قبل سلاہ موت مان درابو دا لا إله إلا هو هو مولاه ربي شريكا قبل سلاه موت من ربدا لا إله إلا هو مولاه ربي شريكا قبل سلاه هو مولاه ربي شريكا قبل سلاه هو مولاه ربي شريكا بكا وني كغاري انما تاب دبروكيزا انتو لستججي وانم تورا امتا فاكيزا خيري دنيا فاخراتي كيزا دكيزا مديني جري متان خيري كو فاكا كيزا انتاني مالي سلادي كيفا بربديزا وانكاري انتا بروكيزا خيري انجرا بنتاو هو مولاه ربي شريكا انكم نزلاه أدوي مساجدا كراسا همرتو من ربي بايتا ديما ملين لتو غريان كل مكافل إسلام مهمتو نمنا زاب كبريق يا بريا دتو والربي اندلن سيسو سلاكا نندفتو دنيا رتا فونتاتو بيكو قياسيكو هو مولاه ربي شريكا كم نسله يا نما مكافل إسلام ماهمتو مسجد جبن جتو وانا ربط الفاتو وانا من منتي برايو دقو قامبتو يونا دد مسجد إجارة ميدا بلتون شكين كابو أغرانا كاران قبتو هما ساتي ملتو بربك راكو تاو هو مولاه ربي شريكا كم نسله إن ينو شر حجتو سيروتي كوف جراتا ويا هاندي باريون بالم نساس رياتا أجم منافقا كنون دار جباتا أجم نجرا كان كافر عرق فقاتا ربي ان قرانا جبه سيجراني هماتا والله وان تديم نمتي أكاتا مالتو دنده باتا يا وان أمن أرغوبتا هو مولاه ربي شريكا قبل سلاه إياك أن ترى أمة إسلام أرتاسه lolo namu fula rabbi zati walgahu jirenye bi yalla fa wal durado batau za khayre sirri wa ji sa rabbi laysun dandau kandini gubati su buya fal kandamaho afana duwe tae mazida ke lakao tawbate na gantao yo kanu rakao wa maulaho rabbi sharika kamle silahu motumma durabo da ala ilaha illahu wa maulahu rabbi sharika kamle silahu motumma durabo da ala ilaha illahu wa maulahu rabbi sharika kamle silahu wa maulahu rabbi sharika kamle silahu wa maulahu rabbi sharika kamle silahu wandini zatin tole rabbi nurahasu kawanu kubang kamle tahanjere sabasu jiru dunia gabadu jiratu ognu basasu maka islam bahadase dubi darasasu kamazida ke jibu mumindo ta ke rasu hila indan dahadasu bajara badasu yo munafika tahana rabbi jaradamasu yo tobatin salpina dunia harajarakasu nukesa gabadu wandini sikabzao wa maulahu wa rabbi sharika kamle silahu gare umat islam arratolo lagagesu asko falte na bane den tajara nagesu umat amanti biratam tu genya odesu wan islam jire nya jara jibu fakesu shaki ke sabu sane umat anutamesu wan injire desu maka islam abalesu ولرا دام فغيسو تراجدو تاسو هو مولاه ربي شريكا كم ليس له اسلام فكاتني ديني نور فاستادم دو وانو تو في يدين تهنجتا دبرسو أمتا من تبرا تدو دراها فرسو أكا جري شكيدا فكينا تنو ديسو غري يرو عرقتي مكا إسلاما بلسو هنگ بيكو بيكو وانجرين رسو ديسو وان جري كاكيسو وان فالا إسلاما تو ومولاو ربي شريكا وان كمليت له Ega ya umata manti birasi na gauram si kenya Ngadua dukuba gadab gamachu fitwal kenya Ullum ni arra genye nubeitani simbeina Wambar badita manun mirga manti kenya La ikraha fiddini jeda quran ni kenya Manti namatu kuhunurur kirabbin kenya رسول النبر سيسانا هلا والإنجرين إسان تنوفا كينيا نكينيا راتبو ومولاو وربي شريكا هنكم نتلاو ملك في سنيت في سيجرا من تنكينيا ربي تنوى جاجي ايقون تلك مكينيا أكاسين نوفي قتنا موسى من تنكينيا Kana rati kabaja wani galten jirenya Orada nubarada rakini kisangenya Isimbiranga huda irgankenya na genya Hubada wahe kenya Hala sini mirgaun Huwa maula huwa rabbi sharika Ankamne silahu Mutumma anturabuda La ilaha illahu هو مولاه ربي شريكا كم نتلاه موتم من جرابودا لا إله إلا هو مولاه ربي شريكا كم نتلاه هو مولاه ربي شريكا كم نتلاه هو مولاه ربي شريكا كم نتلاه Oh, oh, oh, oh, oh. يا أمتا منتي يا فدك سجلتني كيسات أمان يا فانكو كان لكيساني إسلام ندر كفاج مرقى منتي كيساني ناموسانو برسيسي كما لكيساني أمتا إسلام أولي جراتا ركيساني أدو واتا كيساني كنجبا كينيا سوو مولاه ربي شريكا انكم لسلاه يرون كوكا بابا ندير كاميتا نبدي ربي نكون اغرقارا نرقاتي ننقادي وانيني نامير كيسين كاكابا سيدا مدي هم مبياتي كوكرا تمراتي ديادي خيري حواسا كينيا واتي كوسي دوبدي ما يرسا سيبدي نمو اكنا دكو ومولاه ربي شريكا انكم ليس له الحمد لله جنيه قلني كربيتي كأول التنو إليكم يدين إسلاماتي قبولي وناخرا كنيرا كان دوبرتي يا كنيرين جرين يا بابا جيسي ولتي زبنا ما كيسا كماتي كمانتي أكوما كريا كري كاندك هاجرتي خدمة دعوة كيستي ورقم تانسسو ومولاه ربي شريكا وانكم ليس له نمو تبقى في دي جراسة دين كرقارو سنيني سين فجاب تنبك لي أجرارو ركنا دنيا خيرا ربي سين برارو ورقا ما قمنا كم فقودي وجرو بيا كيس أسبادي يمقالان تانجرو صحابة شوت جرو وان ديني بخير ما تو ومولاه ربي شريكا كم ليس له موت ما اندرا بودا لا اله الا هو ومولاه ربي شريكا كم ليس له موت ما اندرا بودا لا اله الا هو هو مولاه وربي شريكا انكم ليس له هو مولاه ربي شريكا انكم ليس له هو مولاه وربي شريكا انكم ليس له يا أمة غقاري يا ربي سنا برارو آتنو تاسي فدو ورقم تومي وارو إبا جلانو باسي يا ملك الجبارو أمة تركينا وفي عبس مسجد جارو باجرين يا باتي دين إسلام غرقارو ورا خيري وجتي آخرات تنبهارو ربي سنا غرقارو مراد عن سنا قو هو مولاه ربي شريكا انكم ليس له قم لهوى سقاري يا ديني سامر ارفتو ركنا به سفر ركو ديني ركتو قم لا امة خير بريف واتابتو قم لا امة زمتان دعوى بردابتو يو ديني فواقو ماتشو ركون سات ملتو تبادي بديني تيف ملاو الققافتو كيسا تيزا بنما كيسا واني ملتو خوجين خير سرماتو نمو آمدن دوان ومولاه ربي شريكا انكم ليس له يا كم مسجد ربي جار في سوب تعبو مدرسة بركة علمي وان دندهم قدابو هوكو مستيهم نان هوريستو وان قبون والربي نزاف كنين وان آخرا كستبو دوغا داخل من دعوان ملين أبان قبو حتى فياف قبين يندين قرقارو تدبو بكو مجرو تاي ربي انقدان تدبو أجري خالق النبو إرماسي وان دندون هو مولاه ربي شريكا قبلت له أمة أمم نسا قوليك أنسى عزيزو بولي وانا خيرا وائل ديني أجيزو جر دعوة برد عبسا وان برباسيزو ديني ربي والكفتن أولي سينا تاسيزو جيبت أنقا خيرا ربي سينا نياتيزو امر جبات ہندا رب الرحلا پسو بوری سنا تا دو اللہ نبی داو هو مولاه ربي شريكا كم لتلاه جر خيري كذبوا في دنيا كهنا الرتاو ربي نمري كيسا كيسا بركا نوفكاو وانا قرب ونما قرين ما دقاو هم تديني ساتي بما جوان دندون خيري أدنون دنو في تانسيني قفو خيري أدنون دنو في تانسيني قفو Jin khairi ka benya benya tirarau niya garin letau kasbi daun disau huwa maulahu rabbi sharika kamne silahu mutumma andura boda la ilaha illahu huwa maulahu rabbi sharika kamne silahu mutumma andura boda la ilaha illahu هو مولاه ربي جريكا قبل إدلاه نمني نقضي آخرا فايدا ساوبتي بيا دنيا رساه كبينيا شكورتي بانكي رب العالمين برسا شكوبتي غلا غل غلان غلان قبل فاشي تولتي أكو ما قرين دنيا وان حلالا هرسي دي سينا دي ما بيكا باخرا تنجرتي ديني ساتي بدابتي ربي كنف سلاو ربي شريكا انكم نسلاو يوم خيري وججو ربي نوفا مرقزو ورمزي دي جهرو قندر درن جبيت هم دنيا جرانو خدمة ديني قكيسو ربي انفامينو كنهي مانو فبقيسو إخلاصا نترجو ميتين نحامل كيسو بريب خيري خوفة شورت واسيسو لا فانو فجبسو دي قرسنو فتو هو مولاه ربي شريكا قبل تلاو دام سكين يكانو ما تمرجو دياني وان حراف قبين فاني أسيتي قباب سني دعائي كيسا كيسا تأكنون الرام فاني نفرجوم يا رحمن كنا كيتي سنكمني يا قبطة مدها فران فريسي كدني إما ديو من قبل وقمي دمني نبني يا رقا يا دقها بيت وانسي كدني يا رب اركو نفتي اركو ستاسي فاني خيري نوسي كدني نفرجوم يا الله هو مولاه ربي شريكا قبل سلاو مجمع اندر عبودا لا إله إلا هو مولاه ربي شريكا قبل سلاو هو مولاه ربي شريكا قبل سلاو هو مولاه ربي شريكا قبل سلاو